إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فتعالوا بنا مع حلقة جديدة ومع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة والإمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. ولازلنا أحبتي مع عقائد أهل الإيمان ومواصفات أهل الإحسان والجنان الذين أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، والذين وصف ابن القيم عليه رحمة الله عقائدهم في بعض الأمور التي قال فيها، ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله تعالى به والانتهاء عما نهى الله عنه، وهذا تحدثنا فيه سابقا بشيء من التفصيل. ثم قال: وإخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين. هذه الكلمات أيها المستمعون الكرام تدعونا إلى أن نقف أمامها وقفة تأمل وتدبر، وهو أن الإنسان منا لا يستطيع أبدا الوصول إلى مرضاة الله تبارك وتعالى ولا إلى جنة الله عز وجل إلا إن قبل الله عز وجل منه أعماله برحمة منه وفضل ومنا سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال التي يعملها الإنسان في حياته لا تقبل منه إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول هو الإخلاص، يعني إخلاص العمل لله، والشرط الثاني هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء. ولذلك كانت قضية الإخلاص هنا تشغل ذهن وقلم ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله لما قال: ويرون إخلاص العمل لله. هل سمعتم أو قرأتم عباد الله عن ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي سمع يوم من الأيام عن شجرة يعبدها الناس من دون الله الواحد الديان، فخرج الرجل مغضبا يحمل في يده فأسا يريد قطع هذه الشجرة حتى لا يعبدها الناس من دون رب الناس سبحانه وتعالى، فلقيه إبليس في صورة رجل فسأله: يا هذا ماذا تريد؟ قال: أريد الشجرة. قال: ولما؟ قال: لأقطعها فالناس يعبدوها من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك؟ قال: إليك عني. وأراد الشيطان في صورة الرجل أن يمنعه، لكن هذا الرجل صرع الشيطان في هذه المرة، فنظر إليه الشيطان وناداه وقال: يا عبد الله، هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: ديناران تجدهما تحت وسادتك في كل صباح. فعاد الرجل وترك قطع الشجرة، فلما أصبح الصباح ورفع وسادته لم يجد شيئا، فلما لم يجد شيئا خرج مغضبا للمرة الثانية يقول: لأقطعن هذه الشجرة. فلقيه الشيطان في صورة نفس الإنسان من جديد، أراد أن ينهاه ويمنعه، قام إليه فتصارع، لكن الشيطان صرعه هذه المرة، ثم قال له: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل، يعني لن تستطيع قطعها. فلما صرعه قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سلطان، أما الآن فما الذي أخرجك إلا غضبا للدينارين فسلطت عليك. وهكذا عباد الله ينبغي لنا أن نحفظ عهدنا مع الله تبارك وتعالى، وأن نبتغي بأعمالنا وجه الله عز وجل وليس الدنيا ولا وجوه الناس في الدنيا. وكذلك أنت أيها المسلم الكريم في كل وقت من أوقات حياتك، ألم تعاهد ربك تبارك وتعالى على الإيمان؟ ألم تعاهده على الطاعة والإحسان؟ ثم بعد ذلك تراجع بعضنا عن عهده مع ربه ومولاه ونكث عن وعده. وإن شئتم عباد الله فاسألوا بيوت الله تبارك وتعالى التي كانت تغص بالمصلين في بعض المواسم مثل شهر رمضان أو نحو ذلك، ثم ماذا بعد ذلك؟ راحت تشكو أمرها مرة أخرى إلى ربها ومولاها سبحانه وتعالى، تشكو إليه تخاذل المسلمين، تشكو إليه هجران كثير من المسلمين لها، وإن لله وإن إليه راجعون. ألست أنت عبد الله من عاهدت ربك أنك ستنتهي عن المعاصي والمخالفات والآثام والمنكرات، ثم سرعان ما عدت إليها مرة أخرى ورحت تضيع الأوقات أمام البرامج والأفلام والمسلسلات وأمام المواقع والشاشات والصفحات؟ ألم نسمع عباد الله إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق؟ ألم نتأمل إلى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: حسن العهد من الإيمان؟ كثير من الناس في زماننا ربما شغلوا أنفسهم بالعمل لكنهم لم ينشغلوا بتصحيح ذلك العمل، وتصحيح العمل يعني أن تبتغي بعملك وجه ربك ومولاك سبحانه وتعالى وترجو القبول من الله عز وجل. ولذلك هذا الشرط، وهو شرط من شروط قبول العمل، إن شغلنا عنه ولم نهتم به كثيرا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، وهو شرط عظيم لا يطلع عليه إلا رب العالمين، ولا يستطيع أحد مهما أوتي من علم ومعرفة أن يقيمه فيك أبدا يا عبد الله، لأنه يتعلق بالقلوب التي لا يطلع عليها إلا الله، إنه الإخلاص المتعلق بصلاح النية. وكل عمل بغير نية عناء، وكل نية بغير إخلاص رياء، وكل إخلاص بغير تحقيق ومتابعة هباء. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن هناك كثيرا من الصور والعلامات عباد الله في حياتنا هي بمثابة جرس الإنذار لأحدنا ليحافظ على إخلاص قلبه في قوله وفي عمله. فالرعد الذي لا ماء معه لا ينبت العشب، كذلك العمل الذي لا إخلاص فيه لا يثمر الخير. أكررها مرة أخرى لأهميتها هذه العبارة: الرعد الذي لا ماء معه لا ينبت العشب، كذلك العمل الذي لا إخلاص فيه لا يثمر الخير. اسأل نفسك عبد الله، واسألي نفسك أختي في الله، كم مرة قمت يا عبد الله لتعمل صالحا تبتغي به وجه الله والدار الآخرة، ولكن سرعان ما تغيرت نيتك وتبدل قلبك ورحت ترجو بعملك وجوه الناس ومدحهم ومناصبهم وأموالهم ودنياهم. كم مرة أظهرت فيها الخشوع في صلاتك لأجل أن يتقبل الله منك هذه الصلاة؟ كم مرة أظهرت هذه العلامات من الخشوع والخضوع لا لشيء إلا ليقال عنك خاشع؟ كم مرة تصدقت ليقال عنك متصدق؟ كم مرة صمت ليقال عنك زاهد؟ نعم عباد الله، إن الأمر في زماننا قد تجاوز حد المباهاة بالسفر أو بالسكن أو بالسيارة أو بالولائم والموائد إلى شأن آخر خطير والله، يتعلق بعباداتنا، يتعلق بفساد إخلاصنا وفساد نوايانا. وإلا فماذا يعني أن يرسل أحدنا على صفحته على الفيس مثلا أو على الواتس أو نحو ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي برسالة يقول فيها: أبشركم عباد الله، أنا انتهيت من ختمتي للقرآن في 3 أيام. وآخر يبعث بصوره وهو منهمك في توزيع الصدقات والطعام والشراب على الفقراء والضعفاء والمساكين هنا وهناك. وثالث يتحدث عن ركعات ركعها في الليل، والليل ظلام والناس نيام، هي أحب إليه من الدنيا وما فيها. انظروا حتى إلى بعض الحجاج والمعتمرين وهم يصورون أنفسهم مع كل شعيرة يقومون بها في صورة العابد الخاشع الباكي الذليل. لئن سجد لا يصورن نفسه، لئن ركع لا يصورن نفسه، لئن طاف بالبيت شوط، لئن فعل أي عمل أو أي خطوة خطاها هناك في أرض الله وفي حرم الله تراه يصور نفسه ويرسلها للناس كأنه لم يحج ولم يعتمر سواه في هذه الحياة. ولئن سألت أحدهم عن سبب ذلك لربما تعذر من باب التحدث بنعمة الله عليه من جهة، أو من باب التشجيع لغيره والتحفيز لغيره من الناس لأجل أن يعملوا عمله من جهة أخرى، وربما استدل على ذلك بقول ربنا تعالى: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أقول يا مسكين يا مسكين، أما تخشى على نفسك عبد الله؟ أما تخشى على قلبك الرياء الذي هو أخفى من دبيب النملة السوداء تحت صخرة الصماء في الليلة الظلماء؟ أما سمعت إلى قول حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر هو أخوف ما يخاف عليه علينا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. انظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقال إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحد فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. قال سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول أحد السلف ينادى يوم القيامة على المرائي فيقال له يا مرائي يا غادر يا فاجر يا خاسر اذهب فخذ عملك ممن عملت لأجله. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله، كل عمل عملته في حياتك، كل قول قلته عبد الله، كل خطوة خطوتها في هذه الحياة اجعلها لله. يا مسكين، هل تخيلت يوم من هم أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة؟ شهيد وعالم ومتصدق. شهيد وعالم ومتصدق. روى مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. مات عباد الله وهو يقاتل عدوه. التاريخ يذكره بالشهادة، سمي شارع أو سميت مدرسة باسمه. وما أكثر الشهادة التي توزع على الناس بالمجان في زماننا تأليا على الله عز وجل سبحانه. وبدلا من أن نسأل الشهادة للناس أو أن نرد أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، حزمنا وجزمنا وقطعنا للناس بالشهادة والجنة أو بالخسارة والنار، حتى أصبحت الشهادة توزع على المسلمين وعلى غير المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنسينا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس المهم عباد الله كيف قاتل، قاتل بمدفع أو بحجر أو بحذاء، المهم أن يكون ذلك في سبيل الله، وأن يكون بالطريقة التي شرعها الله جل في علاه سبحانه وتعالى. لم يقاتل حزبية ولا عصبية ولا قومية ولا ظلما ولا عدوانا ولا شقا لصفوف المسلمين، وإنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال عليه الصلاة والسلام في وصف أولئك الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ثم قيل له ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقال له كذبت كذبت، وإنما تعلمت ليقال إنك عالم، وقرأت القرآن ليقال إنك قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. سبحان الله القدير. عالم قارئ يشار إليه بالبنان، يغرض بالقرآن في محارب بيوت الله، يهز أعواد المنابر في المساجد وفي غيرها. نعم، لكنه تعلم العلم وقرأ القرآن ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف به وجوه الناس إليه. فالنار، النار كما أخبر النبي المختار عليه الصلاة والسلام، كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه. فحاله عباد الله بين يدي الله يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان أعماله أمامه، وتسأل الكائنات ربها يومئذ السلامة. في ذلك اليوم يدور حول الرحى كما يدور الحمار، وأمعاؤه وأقتابه أمامه والعياذ بالله. عذاب بئيس وعقاب أليم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل، لا لشيء إلا لأنه تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، لا يبتغي به وجه الله، وإنما ابتغى به وجوه الناس والدنيا. أقول لمن كان هذا حاله، وأسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين، أقول يا مسكين، يا مسكين، لا تفرح بعلمك ولا تدل على الله بعملك، ولا تفرح بتجمع الناس حولك وإطراؤهم وثناؤهم عليك. لا تصدق عبد الله أنك القارئ الأوحد أو أنك الخطيب الأعظم. يا مسكين، كان الله ولم تكن، ويكون ولا تكون، إنما أنت بربك هو ملاذك، هو عياذك، هو غياثك، فنعم المولى ونعم النصير. كم من بلية هو من نجاك منها، وكم من شياطين الجن والإنس هو من صرفهم عنك سبحانه. فمن الذي جمع عليك القلوب؟ إنه الله جل في علاه سبحانه وتعالى. عرف ذلك سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذلك كانوا يخشون من السؤال بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل نعمة أنعم الله بها عليهم في حياتهم الدنيا، ولم يروا لأعمالهم عند موتهم وزنا ولا مكانة أبدا. فهذا الفاروق عمر عليه رضوان الله، انظروا إليه عباد الله وهو على فراش الموت يصارع الغمرات والسكرات، ويقول لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من هول المطلع يوم القيامة. فيقول له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هون عليك يا أمير المؤمنين، هون عليك يا عمر، لقد مات رسول الله وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض، ثم وليت أمر المسلمين، فمصر الله بك الأمصار، وجبى بك الأموال، وهزم بك العدوان، وفتح بك البلدان، فهنيئا لك يا أمير المؤمنين. قال عمر: أعد علي ما قلت يا ابن عباس، أعد علي ما قلت، فوالله إن المغرور من تغرونه. أتشهد لي بذلك بين يدي الله يوم القيامة؟ قال: نعم أشهد. ثم نادى عمر على ولده عبد الله: يا عبد الله، يا ابن عمر، ضع رأسي على الأرض، ضعها في التراب، لعل الله ينظر إلي فيرحمني. ثم قال قولته المشهورة قبل موته: ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يغفر الله له، ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يغفر الله له. وهذا إمام الأمة في زمانه، ابن الجوزي عليه رحمة الله، ينام على فراش الموت، ومن حوله الأهل والأحباب والطلاب والأصحاب، يوسوه في مرضه الأخير، ويمدحونه ويثنون عليه خيرا، وهو عليه رحمة الله ينظر إليهم ويقول: لقد قعدت يوم من الأيام أعظ الناس وأذكرهم بالله تبارك وتعالى، فرأيت أمامي أكثر من 10,000، ما فيهم من أحد إلا وقد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت في نفسي: يا ابن الجوزي، يا ابن الجوزي، كيف بك إذا نجا هؤلاء وهلكت؟ كيف بك إذا نجا هؤلاء وهلكت؟ ثم راح يقول: إلهي وسيدي ومولاي، إن كتبت علي العذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، لئلا يقولوا عذب الله من دل عليه، عذب الله من أرشد إليه، عذب الله من دل عليه، عذب الله من أرشد إليه. هكذا كان سلف الأمة يا عباد الله، كانوا يخلصون في أعمالهم وفي أقوالهم، وعلى الرغم من ذلك يبحثون عن تصحيح العمل، ولا يدري أحدهم أقبل منه عمله أم رد عليه. قال عليه الصلاة والسلام في وصف أولئك الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ثم قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. فيقال له: كذبت كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار والعياذ بالله. لماذا عباد الله؟ لأنه تصدق بالصدقة وأنفق النفقة لا يبتغي بها وجه ربه ومولاه جل في علاه سبحانه وتعالى. ولذلك ركز معنا هنا ابن القيم عليه رحمة الله في حاد الأرواح وهو يتحدث عن علامة من علامات أهل الإيمان وأهل الجنان، وهي الإخلاص، إخلاص العمل لله جل في علاه. تصدق ليكتب على الشاشات واللافتات والصفحات: رجل البر والتقوى صاحب الأيادي البيضاء، ولو جاءه فقير سرا لربما نهره أو طرده من أمامه. فانظر عبد الله، إما أن تأتي يوم القيامة فتجد ولو شق تمرة أطعمتها مسكينا أو فطرت عليها صائمة أو أسعدت بها محتاجة، تجدها أمامك كجبل أحد من الحسنات الكبار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. انظر، اختر لنفسك ذلك أو أن تأتي بألوف الأموال التي لم تبتغي بإنفاقها وجه ربك الكبير المتعال، فلا تنفعك بين يدي الله عز وجل بشيء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث ثوبان: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نشعر يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هم من إخوانكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل ما تأخذون، غير أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك عباد الله، هؤلاء الناس في حياتهم استحيوا من الناس لكنهم لم يستحوا من رب الناس. قال الله في وصفهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فيا من أنفقت النفقة لله، اعلم أنها ستكون نورا بين يديك على الصراط يوم القيامة. ويا من أنفقت النفقة تبتغي بها وجوه الناس، فحينئذ يوم القيامة سيقال لك: اذهب إلى هؤلاء الناس لتأخذ ثوابك منهم، فهل ستجد عندهم يومها ثوابا؟ هل ستجد عندهم يومها ثوابا؟ ويا من أغلقت على نفسك الباب ورحت تحارب الله وتبارز الله تعالى بالمعاصي والمنكرات، انتبه عبد الله، انتبه وأخلص في عملك، واعلم أن الله تعالى يراك، اعلم أن الله تعالى يراك، يعلم سرك ونجواك. يا من سولت لك نفسك أن تغش العباد أو أن تنهب خيرات البلاد ثم تظهر بين الناس بعدها في زي المكافحين للفساد، اعلم أن الله تبارك وتعالى يطلع عليك ويراك. اعلم أن الله يعد عليك خطواتك، يعد عليك أعمالك وأقوالك، بل وأنفاسك. أيها الأحبة في الله، إن ثمرات الإخلاص التي أراد ابن القيم أن يتحدث عنها هنا في حد الأرواح بقوله: وإخلاص العمل لله علامة من علامات أهل الإيمان والجنان، إن ثمرات الإخلاص في هذه الحياة الدنيا عظيمة كثيرة، ومن أهمها أنك بإخلاصك أخي في الله، أنك بإخلاصك أختي في الله، تحصل يا عبد الله مرضاة الله وقبول الله وقبول العمل عند الله جل في علاه. فالإخلاص المقترن بالمتابعة والعمل، قال فيه ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال فيه سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك من ثمرات الإخلاص أن الله يجمع القلوب عليك يا أيها المخلص ويحبب خلقه فيك. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى في جبريل: إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله تعالى أحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. جاء عند ابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك عاجل بشرى المؤمن. المهم أن تعمل العمل لله، لا عليك إن كان الناس قد مدحوك بعده، أم أنهم سكتوا عنك، أم أنهم ذموك، أنت عملت العمل لله تبارك وتعالى عز وجل، وحالك ولسان حالك كحال القائل: فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. كذلك بإخلاصك عبد الله تحصل الأجر وإن انقطعت عن العمل. رجل مريض كان معتادا أن يصوم لله تبارك وتعالى بعض صيام النوافل مثلا، ثم انقطع عن الصيام بسبب المرض، فالله تبارك وتعالى يجري له من الحسنات التي كان يحصلها وهو صحيح بفضل منه سبحانه وتعالى عز وجل. كل أعمالك وأقوالك الصالحة التي كنت عليها قبل انقطاعك عنها لسبب أو لآخر، الله تبارك وتعالى يجريها لك أضعافا مضاعفة بفضل منه ورحمة ومنة سبحانه وتعالى. يقول كما جاء في الحديث القدسي لملائكته: أجروا لعبدي من العمل ما كان يعمل وهو صحيح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن رب العزة جل جلاله، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم الأجر. يقول ابن رجب عليه رحمة الله: سير القلوب أبلغ من سير الأبدان، فكم من قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه، وكم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت. سبحان الله القدير. كذلك بإخلاصك أخي في الله يجمع الله تبارك وتعالى صف هذه الأمة ويوحد كلمتها بإخلاصك أنت. الله يقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم، وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. لذا لا عجب ولا غرابة أن يتحول أبو عبيدة إلى جندي تحت قيادة خالد في خلافة الصديق، ثم يتحول خالد إلى جندي تحت قيادة أبي عبيدة في خلافة الفاروق. سبحان الله، أتدرون لماذا؟ لأنهم أخلصوا العمل لله تبارك وتعالى، ولم يعملوه من أجل صراعات على الدنيا ومناصبها وأموالها وأحوالها. بإخلاصك يا عبد الله يقبل دعاؤك عند الله جل في علاه سبحانه وتعالى، ويختم لك بخير. إذا أحب الله عبدا استعمله، قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. إلى حلقة أخرى عباد الله مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.